لأنه قد نهينا عن الصلاة في المقبرة، وكذا في الحمام وغير ذلك من البقاع والمواضع التي جاء فيها النص وثبتت حجيته. قال عن أبي كم حديثا قرأنا عبد الرحمن؟ حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وهو سلسلة حسنة. وعن أبي أمامة يعني النبي عليه الصلاة والسلام ساق هذا الحديث وساق الامتنان وذكر خصائص هذه الأمة، الأمة المحمدية خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، ولها خصائص عديدة وكثرة الخصائص تدل على كثرة ومزيد الشرف. قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض يعني له والأمة مسجدا، بخلاف من تقدمنا من الأمم وطهورا. سبحان الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت أي بالتراب أو بالصعيد الطيب الذي هو وضوء المسلم، وضوء المسلم، وصليت. عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض كلها أنا أقول إلا ما استثناه النص، معناه النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، معناه أو الصلاة في المقبرة أو الصلاة في الحمام وفي الحشوش وما إلى ذلك. جعلت الأرض كلها، هذا كما قالت عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان كله، وتعني أكثر ومعظمه، فلا مانع من أن كله يدخلها الاستثناء والتخصيص. جعلت الأرض كلها إليه، فكلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة، ما إعراب الصلاة يا عبد الرحمن؟ فاعل. وأين المفعول يا عبد الرحمن؟ أدركت رجلا مقدم، مفعول مقدم، فعنده مسجده، عنده طهوره، فتح الطاء، رواه أحمد. إذا في هذا الباب سلمكم الله من كل سوء ومكروه حديثان مر بنا: حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وحديث أبي أمامة. ففي الشرح قال: الحديث الأول أصله في الصحيحين البخاري ومسلم، والحديث الثاني إسناده في مسند أحمد هكذا. قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي، أو سليمان أخي تيمي الذي ترك النوم لهول المطلق، عن سيار عن أبي أمامة فذكر، وإسناد ثقات إلا سيار من الأموي أو الأموي، وصدوق وفي الباب عن علي عند البزار، شوفوا اسمه سيرفع كما هو صنيع الترمذي، في الباب كذا وفي الباب كذا وفي الباب كذا وفي الباب كذا، وغالبا ينقل هذا عن الحافظ بن حجر في التلخيص. يقول وفي الباب عن علي عند البزار في مسنده، وعن ابي هريره عند مسلم والترمذي، وعن جابر عند الشيخين والنسائي، وعن ابن عباس عند احمد، وعن حذيفه عند مسلم والنسائي، وعن انس اشار اليه الترمذي ورواه السراج في مسنده، ومسند السراج مطبوع باسناد قال العراقي صحيح، وروى الخطابي في معالم السنن وسات في الصلاه، وعن ابي امامه عند احمد والترمذي في كتاب السير، وقال حسن صحيح ولكنه لم يذكر فيه المقصود، وعن ابي ذر عند ابي داود. المقصود ايه بقى؟ قلت احنا في باب ايه؟ في اي باب يا شيخ؟ اسمه احمد رمضان، الشيخ احمد تفضل. اشتراط دخول وقت. طب من اين ناخذ؟ او نقول اينما ادركتنا الصلاه. شو هذا الشاهد؟ لكن هذا ليس لزاما كما قلت لكم، فان المرأة قد يتهيأ للصلاة إذا وجد الماء فيتوضأ قبل الصلاة، وقد يتوضأ بعد دخول الوقت. التيمم، لو أن الرجل غلب على ظنه أنه لم يجد الماء بعد دخول الوقت فله أن يتيمم قبل دخول الوقت، وليس لزاما ألا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، استدلالا من قول تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء، لأن الذين قالوا إنما تيمموا إذا دخل الوقت استدلوا بهذه الآية، وليست متعينة فلم تجدوا ماء، إنما قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء يحمل لم تجدوا ماء في الواقع، أو غلب على ظنك أنك لم تجد الماء، فالحكم سواء، فالحكم سواء، فأنت متعبد بالقطع وبغلبة الظن. قال لكم إذا مستدل بماذا؟ بدليلين، الآية فلم تجد ماء، فالاشتراط ألا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، لأنه يقول لك إذا تيمم قبل دخول الوقت احتمال إذا دخل الوقت يجد الماء، نحن نقول له إذا تيمم وغلب على ظنه أنه لن يجد ماء فجاء الماء بعد دخول الوقت ولم يصلي بعد يتيمم ويتوضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه فاشربه. ونتعرض هذا والمذهب الصحيح في المسألة، لكن مذهب الحنابلة والمؤلف جد ابن تيمية منهم رحمة الله عليه مذهبه نفس الشيء، اشتراط التيمم بعد دخول الوقت. فاستدلوا من الحديث بعد الآية بقوله صلى الله عليه وسلم أينما أدركتني الصلاة، يعني إذا دخل الوقت دخل الوقت. الحديث الثاني فأينما أدركت رجلا من إيه؟ هل الصلاة تدرك الرجل قبل الوقت ولا بعد الوقت؟ يا شيخ محمود بعد الوقت، لكن هذا ليس متعينا، ليس متعينا، بارك الله فيك. طيب، وأيضا يجوز للإنسان أن يصلي بالتيمم الواحد عدة صلوات ما دام غلب على ظن انه لم يجد الماء، فاذا وجد الماء ذهب حكمه التيمم. طيب تفضل. ومعه مال يقدر على شراء الماء يجب عليه لزاما ان يذهب يشتري ولو تاخر عن صلاه الجماعه. قال نرجع مرة ثانية يقول: ولكنه لم يذكر فيه المقصود. عن أبي ذر عند أبي داود، وعن أبي موسى عند أحمد والطبراني بإسناد جيد، وعن ابن عمر عند البزار والطبراني، وفي إسناد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف، وعن السائب بن يزيد عند الطبراني، وعن أبي سعيد عند الطبراني أيضا. قوله: جعلت لي الأرض مسجدا، أي موضع سجود، لا يقتص السجود منها بموضع دون غيره، ويمكن أن يكون مجازا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة. الصواب العموم. قال الحافظ ابن حجر: ومجاز التشبيه لأن لما جازت الصلاة في جميعها كان كالمسجد في ذلك، كما أنك تصلي في المسجد المبني في أي موضع منه كذلك في الأرض. ولكن ليس معنى ذلك أن يتمكن من حضور الجماعة فيتركها ويصلي في البقعة التي هو فيها، ليس هذا المقصود. هذا محمول على رجل لا يتمكن من حضور الجماعة، كأن يكون رجل في أرض فلاة أو بعيد عن الحي ولا يسمع النداء بالصوت المعتاد، فعندئذ له عذر عن التخلف عن الجماعة، فليصلي حيث شاء من أرض الله عز وجل، إلا المواضع والبقاع والأمكنة التي نهي عن الصلاة فيها. قال: لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كان كالمسجد في ذلك. قال الدولي وابن التين: والمراد أن الأرض جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا، وجعلت لغيره مسجدا ولم تجعل له طهورا. ولكن ليس هذا بالصحيح. قل: والمراد أن الأرض جعلت للنبي مسجدا وطهورا، وجعلت لغيره مسجدا ولم تجعل له طهورا، لأن عيسى كان يسيح الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة، وهذا يحتاج إلى نص. وقيل إنما إن المسافر بارك الله فيكم له عذره، لأن عيسى كان يسيح الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة، هذه تحتاج إلى نص بارك الله فيكم ورواية. وقيل إنما أبيح لهم موضع يتيقنون طهارته، بخلاف هذه الأمة فإنه أبيح لهم التطهر والصلاة إلا فيما تيقنوا نجاسته. طيب، والأظهر ما قاله الخطابي هو أن من قبله إنما أشوف أبيحت لهم الصلاة في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع، هو هذا الصحيح فعلا كلام الإمام الخطابي. ما اسم الخطابي يا إخواننا؟ حمد بن سليمان كذا؟ أبو سليمان؟ حمد بن محمد؟ اسمه حمد كذا، مصدر حمد، تسكين النجم، حمد بن محمد، أظن هو كذا، أبو سليمان الخطابي، ينظر، لكن على كل حال حمد تسكين الميم ولا تفتح. طيب، يقول: قال الحافظ في الفتح ويؤيده، اسمع كيف، رواية عمرو بن شعيب بلق: وكان من قبلي إنما يصلون في كنائسهم. وهذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية. إذا في رد على كلام ابن الداودي وابن التين، ها؟ وكل كلاهما من شراح صحيح الإمام البخاري. وقلت ذكرت لكم من قبل أن الذين خدموا البخاري لا يحصون، لا يحصون شراحا، مترجمين لأبواب التراجم، مقتبسين من أسرارها، الرواة النساخ، بارك الله فيكم المتكلمون على الغريب، سبحان الله، حتى ألف بعضهم تحفة القاري بتراجم من خدم صحيح البخاري، وهذا آية من آيات الله. أصح الكتب بعد كتاب الله يعتنى به هذا الاعتناء؟ سبحان الله، حفظ السنة الحق، الله أكبر. قال: ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: وكان من قبلي إنهم يصلون في الكنائس، وهذا نص في موضع النزاع. إذا الروايات التي تقول إن عيسى عليه السلام كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة، هذه روايات لا تصح، إنما هي يعني استنباطات وتخمينات. قال: ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس، وفيه لم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه. والمحراب شيء، مش معنى المحراب يعني المقدمة دي من نحن، لا، محراب يعني مكان الصلاة، موضع الصلاة، مسجد بالتخويف المصلى. يعني كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني مكان الصلاة الذي أعد للصلاة، مش المكان اللي يدخل فيه الإمام ساعة الصلاة، لا، ليس هذا المقصود، إنما يسموها المذابح أو مذابح، يسموها الطاق أحيانا، طاق، كانوا يكرهون أن يقفوا في الطاق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل بدل الفجوة دي والتجويف عود الكوز، يعني في مقدمة القبلة، يدل أن هذه القبلة، هذا يعني الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول: هذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية، ويؤيد ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس، وفيه لم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه. خليكم معي. طيب، المحراب معنى إيه بقى؟ المصلى. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. معنى إيه بقى؟ قوله: وطهورا بفتح الطاء أي مطهرة، ما شاء الله، يعني الأرض الصعيد الطيب. وفي دليل على أن التراب يرفع الحدث كالماء، ولكن قلنا رفع مؤقت بدليل الأحاديث، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. قال: اشتراكيما في الطهورية على الحافظ، وفي نظر، لأن المسألة فيها خلاف، وهل أن وعلى أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض لعموم لفظ صحيح، هذا مما يستفاد من الحديث، وعلى أن التيمم في أرض رملية، في أرض صخرية، في أرض يعني سبخة ملحة، وفي أرض ترابية لا غبار، وغير ذلك من أنواع الأرض، في أرض رخامية، في مشكلة رخام، أرض رخام تحت رجلك رخام، معناه أيضا اسمها أرض وتربة، ويتطهر بها ويتيمم منها. قال: وفي نظر على أن التيمم جائز، شوف، بجميع أجزاء الأرض، بل بجميع الصعيد الطيب الذي هو وجه الأرض، فلو ضرب أحدنا على فراشه كهذا أجزأه على الصحيح، طيب لو ضرب أحدنا على الرخام هذا أجزأه على الصحيح، لو ضرب أحدنا على البوية هذه فيبسط، لأنها ليست من جنس الأرض وليست هي الصعيد، معناه؟ والصعيد في اللغة هو وجه الأرض. طيب، قال، يقول هنا: وعلى أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض لعموم لفظ الأرض بجميعها، يعني ما اشترطش أنت مسافر كده تاخذ معك تراب له غبار تحمله في كيسك من أجل التيمم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا. أينما وجد الأرض تحتاج تيمم ضرب صلى الله عليه وسلم وتيمم، وقد أكده بقوله كلها كما في الرواية الثانية. طيب كلها قلنا إيه؟ فيها استثناء، الأرض النجسة لا تصلي عليها، المقبرة لا تصلي فيها، معنى الأرض المغصوبة منهي عن الصلاة فيها. وخذ من هذا القبيل الأماكن والبقاع التي نوي المرء على الصلاة فيها، سواء ثبتت بالنص أو بالإجماع. نعم. كيماويات فيها تدخل، فيها مواد كيماويه، ليست ارضا من صفر. النبي عليه الصلاه والسلام لما ضرب على الجدار كان جدارا من طينه الارض. قال: واستدل القائل بتخصيص التراب بما عند مسلم من حديث حذيفه مرفوعا بلفظ وجعلت تربتها لنا طهورا، وهذا خاص فينبغي ان يحمل عليه العام. واجيب بان تربه كل مكان ما فيه من تراب او غيره فلا يتم الاستدلال، ورد بانه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب، هي معنى لفظها، معنى تربتها طهورا ومعنى التراب، معنى تربه وتراب، جعلت التراب لنا طهورا، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. قال: أخرجه ابن خزيمة وغيره في حديث علي: وجعل التراب لي طهورا، أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد حسن. وأجيب أيضا، يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وجعل التراب لي طهورا إنما هو فرد وواحد وصورة من صور الصعيد الطيب، فتيمموا صعيدا طيبا منه التراب، منه التربه. تفضل. من بعد شهر ولا حاجه، لو اي واحد منا وضع يده على الحيطه دي اللي بويا اللي هي الزيت ده، هي كلها طيبه. ما علينا من هذا. يعني الرسول يعني ايه؟ انت برضه محمله ترتيبه، يعني ما فيش. عايز افهم في الشيء، بص الشيء. عندنا فكره يعني. انا عايز افهم في الشيء، سلمك الله. طبعا كلامك هذا ومبني على مذهب بعض الناس الذين يقولوا ايه؟ تراب، وبعدين يقول لك لا غبار. مش تراب، مش رخصه للسياره، ده برضه اسمه صالح كويس. مش تراب، مساله الغبار اللي اشترطها في كتب الحنابله يقول لك تراب، وبعدين يضيف حاجه ثانيه اسمها لا غبار. طب ما هو في تراب له غبار وتراب ما لهش غبار، مع ان التراب كله مطهر ويصلح في التيمم. فلا تبهت وراء هذا الراي. احنا يهمنا الان في الآن دي بويا بلاستيك دخلوا أمور صناعية، بلاستيكيات كيماويات دخلتها، مش الجدار الليبني الني كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرب على الجدار ويصلي يتيمم ويتيمم يتيمم من الجدار، بس الجدار ده من طبيعة الأرض، من وجه تراب أصلا تربة، فهناك فارق بين هذا وهذا. يقول: وجعل التراب لي طهورا. خرجوا، انا كنت ازور مره في ذات مره رجلا من المالكيه، هو كان من المشايخ الكبار، هو كان في المستشفى مريضا، فاذا به عنده صخره هكذا، جايب صخره كذا، فين الصخره كذا؟ بس انا يتهمل يعني شاد ان اي نوع من انواع الارض هو يصلح بالتيمم، يعني بدل ما يشيل لك التراب ولا كذا ولا كذا، او ممكن ما يعرفش يضرب بالارض لانه متعب، يقول لك الصخر ده عنده كم؟ واحد يضرب مشكلة. لا بس. الامر سهل جدا، ليس لا الفراش له سرير ليس بوجه الارض. ليس يعني على ايه؟ ليس بالراي القوي. انما يقصد ان كان فراش ده على الارض لا باس. أصل في فراش وخلاص، الأوائل فراش كيف هو؟ على الأرض. مش اللي يشتري بقى من أبو سفنج والسوسن، هذا يختلف عن هذا. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: وجعل طيب نرجع ثاني الكلمة هذه بارك الله فيكم. يقول في حديث علي وجعل التراب لي طهورا أخرجه أحمد البيهقي بإسناد حسن. وأجيب أيضا عن ذلك الاستدلال بأن تعليق الحكم بالتربة مفهوم لقب، مفهوم ايه؟ لقب. هو عند الأصوليين مفهوم اللقب ضعيف. مفهوم اللقب يعني ايه مثلا؟ مثل ما قوله تبارك وتعالى وما محمد إلا ايه؟ رسول. رسول ما رسول ده لقب. طب هل ينفي ان قبله رسول؟ الجواب لا. فمفهوم اللقب ومفهوم العدد ضعيف في الاستدلال. ها؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه في العدد مثلا؟ ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه ايمان. طب ما هو في اكثر من الثلاثه تجد فيه حلاوه ايمان. ها؟ لكن النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر هذه الثلاثه دون غيرها دون غيرها لأهميتها لتداولها في الشارع وما الى حاجة اليها ما ينفيش لا ينفي ان يكون دون الثلاثه ايضا يتذوق بها المرء طعم الايمان. فيقول لك مفهوم اللقب ايه؟ ها؟ مفهوم اللقب الاستدلال ببعض. يعني لو جاءك رجل وقال محمد من الناس مثلا، محمد رجل، هل ينفي وجود غيره من الرجال؟ ما في رجال كثير. فيقول لك رجل هذا لقب، لقب. فهنا ايضا نفس الشيء، وجعل التراب لي طهور، هذا لقب. والاستدلال مفهوم اللقب ليس من قوي. ولما نقول بالمفهوم يعني مفهوم المخلف، مفهوم يعني الآن أقول لكم شيئا، الله سبحانه وتعالى قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني الآن غير الأف، غير الأف من باب أولى، غير الأف لو شتم أعوذ بالله كبيرة من كبائر. ها؟ لو بس كده حد النظر في والديه بعينيه كده حدد فيهم نظر، ها من باب اولى، ولا تقل لهما اف، اذا كنت انت مني عن قول اف فبالك بغيرها من الكلام القبيح المشين. فحسبنا الله ونعم الوكيل. يقول اخرج ابن خزيمه وغيره في حديث علي وجعل التراب لي طهورا اخرجه احمد والبياقي باسناد الحسن. وأجيب أيضا عن ذلك الاستدلال بأن تعليق الحكم بالتربة مفهوم لقب. يعني إيه؟ التعبير بالتربة هذا واحد من أفراد العموم، من أفراد عموم الصعيد الطيب. قال ومفهوم لقب ضعيف عند أرباب الأصول، يعني أهل الأصول، أصول الفقه يعني، ولم يقل به إلا الدقاق من أهل، فلا ينتهض لتخصيص المنطوق. ورد بأن الحديث سيق لإظهار التشريف، فلو كان جائزا من غير التراب لما اقتصر عليه. لا، معنى الآية، معنى عموم الآية، فتيمموا صعيدا طيبا وأنت خبير، يعني هذا تعبير إيه؟ تعبير الشوكاني كثير، وأنت خبير لأنه لم يقتصر على الطلاب إلا طبعا الشوكاني بيخاطب ايه؟ علماء أهداف في الجمال أصلا، وأنت خبير، قالوا أنت خبير بأنه لم، يعني لو جاء واحد عام بيقرأ الكلمة دي هل تنطبق عليه؟ الجواب لا. وقصدها نوعا من الناس، وأنت خبير بأنه لم يقتصر على الطلاب، لم يقتصر على الطلاب إلا في هذه ايه؟ الرواية. نعم الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدا دون الآخر كما سيأتي في حديث مسلم يدل على الافتراق في الحكم. على كل حال الأرض لنا مسجد إلا ما استثناه النص. وأحسن من هذا أن قوله تعالى في آية المائدة منه يدل على أن المراد التراب، وهذا أيضا ليس متعينا، وذلك لأن كلمة من للطبع كما قال في الكشاف إنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسه من الدهن والتراب إلا مع إلا معنى الطبعية انتهى، فإن قلت سلمنا الطبعية فما الدليل على أن ذلك البعض هو التراب؟ قلت التنصيص عليه في حديث مضبوط. ومن الأدلة على أن المراد خصوص اضطراب ما ورد في القرآن والسنة من ذكر الصعيد والأمر بتأمم منه هو اضطراب. لكن لو رجعنا إلى دواه كما سأذكر وجدنا أن الصعيد الطيب وجه الأرض، لكنه قال في القاموس والصعيد اضطراب أو وجه الأرض، وفي المصباح وأيضا الصعيد يشمل الأرض الصخرية، يشمل الأرض الرخامية غير ذلك، الأرض السبخة ذات الملوحة لا تجد فيها ترابا ولا يعلق في يديك تراب منها. قال والصعيد التراب أو وجه الأرض، وفي المصباح الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره. قال الزجاج لعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك. قال الأزهري ولا شك أن الشيء إذا لم يحدد شرعا رجعنا فيه إلى عرف أهل اللسان واللغة، الشيء إذا لم يحدد شرعا رجعنا فيه إلى أهل اللغة، فالحقيقة اللغوية هنا مقدمة ولا يعارضها شيء من الحقيقة الشرعية، إنما ما ذكر في الأحاديث من ذكر التراب والتربة إنما هو من أحاد هذه الحقيقة اللغوية، من أحاد ماذا؟ الحقيقة اللغوية. يقول في المصباح الصعيد وجه الأرض تراب كان أو غيره. قال الزجاج لعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك. قال الأزهري ومذهب أكثر العلماء أن الصعيد في قوله تعالى صعيدا طيبا والتراب، صحيح هذا مذهب أكثر العلماء، لكن الصحيح والأرجح أن الأمر يعم جميع وجه الأرض، الصعيد الطيب أعم من ذلك، أعم من أمر التراب، بدليل الأرض الصخرية والأرض الرخامية وما إلى ذلك. وفي كتاب فقه اللغة للثعالب، هل أحد عنده هذا الكتاب منه؟ ها؟ مفيش ولا واحد؟ سبحان الله، وما احنا نشتريه بإذن الله. ها؟ طيب بارك الله ما أعرف ليهم؟ الله أعرف. قالوا في كتاب فقه اللغة للثعالب، ده كتاب مهم جدا مع أنه مجلد واحد، هو مجلد واحد بس مليء بالفرق، سبحان الله. فقه اللغة وسر العربية يا شيخ محمد، فقه اللغة وسر العربية، يعني هو مجلد أصغر من هذا ولكن مليء بالفوائد والأبواب والكليات في اللغة، كليات يقول لك كل ما قيل في كذا فهو كذا، كل ما قيل اجمع لك جامع كتاب جامع فقه اللغة. وهذا لما تقرأه من أوله إلى آخره تحوي علما جما فعلا، وينفعك وأنت تراجع في الفقه وأنت تراجع في التفسير وتراجع في اللغة شيء عجب رحمة الله عليهم. يقول في كتاب فقه اللغة للثعالبي الصعيد تراب وجه الأرض ولم يذكر غيره غيره. وفي المصباح أيضا ويقال الصعيد في كلام العرب يطلق على وجوه، على التراب الذي على وجه الأرض، على وجه الأرض وعلى الطريق، لخرجتم إلى الصعودات يعني الطرق السكك تجأرون. ويؤيد حمل الصعيد على العموم شكا تيممه صلى الله عليه وسلم من الحائط، فلا يتم الاستدلال طيب. وقد ذهب إلى تخصيص تيمم بالتراب العتره العتره البيت، فقهاء البيت والشافعي وأحمد وداود وذهب مالك، شوفوا طيب شوفوا ذهب مالك وأبو حنيفة وعطاء. وأنا قلت لكم الراجل هذا الإمام اللي كنا نزوره في العيادة معوجه كان عنده صخرة كده، هو كان من أئمة المالكية رحمه الله تعالى. قالوا ذهب مالك وأبو حنيفة وعطاء والأوزاعي والثوري لأنه يكسب بالأرض وما عليها، شو الشيخ أحمد؟ وسيعطل المصنف لذلك كتابه. قوله أينما أدركتني الصلاة في الرواية الثانية، فأينما أدركت رجلا، قلنا رجلا إعرابه مفعول أمة الصلاة طيب رجلا من أمة الصلاة. وفي الصحيحين فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي، وقد استدل أو استدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض، فأيما كلمة إيه؟ عموم، لفظ عمومي، معنى إخوة؟ لأن قوله فأينما أدركت رجلا وأيما رجل صيغة عموم، وصيغة عموم العموم مرت معنا كثيرة، مثل إيه؟ من اسم موصول، صيغة الذي اسم موصول يفيد العموم، الذين كذلك اسم موصول يفيد العموم، وخذوا من هذا القبيل. طيب أيما رجل صيغة عموم، فيدخل تحته من لم يجد ترابا ووجد غيره من أجزاء الأرض. قال ابن بطيخ العيد من أئمة الشافعية من علماء مصر، ومن خصص التيمم بالتراب يحتاج إلى أن يقيم دليلا يخص به هذا العموم. معنى جميع أو يرد على أصحاب المذهب الذين يقولون بالتراب له غبار، اشترط أول أنه تراب واشترط له غبار، يقول أو يقول دل الحديث على أنه يصلي وأنا أقول بذلك، فيصلي على الحالة ويرد عليه حديث الباب فإنه لطف عنده مسجد مسجده وعنده طهور. وقد استدل المصنف بالحديث، شوفوا بقى الباب اللي احنا فيه، احنا باب ايه؟ ها؟ لا يتيمم الا بعد دخول الوقت، وقلنا هذا ليس لزاما، والمسألة فيها تفصيل سأذكر مذاهب فيها الآن. خلونا نشوف استدل المصنف. سبحان الله، تغوص مع العلماء في أمهات الكتب هذه، في بطون الكتب هذه، مرة هذا المذهب، مرة هذا المذهب، وترجح تخرج بالخلاصة رحمة الله عليهم. وقد استدل المصنف له ابن تيمية بالحديث على اشتراط دخول وقت للتيمم، شوف لتقييد الأمر بالتيمم بإدراك الصلاة، يعني ذكر الإدراك أمر أغلبي، مراعاة الواقع والاعتياد، ويوافق أيضا فلم تجدوا ماء، يعني إذا حضر الصلاة لم تجدوا ماء، طب وإدراكها لا يكون إلا بعد دخول وقت قطع. وقد ذهب إلى ذلك إباحة شكر الاشتراط الاعتراض الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وداود، ولكن هذا ليس لزاما، كما قلت لكم لو غلب على ظن الرجل منا أنه لن يجد الماء في حين دخول الوقت فتيمم مسبقا لحرج، وطهارته صحيحة ومجزية، يعني هو. وأيضا يجوز لك أن تصلي أكثر من صلاة بتيمم واحد ما لم تنقض هذا الطهارة. يقول قد ذهب إلى ذلك الاشتراط الاعتراض والشافعي ومالك وأحمد وابن حنبل، وأنت مر معنا في صحيح البخاري أن البخاري ممن لا يرى الاشتراط لدخول الوقت. قال واستدلوا بقوله تعالى إذا قمت من الصلاة ولا قيام قبله، والوضوء خصه، يعني إيه؟ وإذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فقصوا عليه إيه؟ التيمم. لا، طب أنت ممكن أن تتوضأ قبل دخول الوقت، ليس لزاما إذا قمتم إلى الصلاة، فإذا ممكن تتوضأ من قبل الصلاة بساعة وساعتين لا مانع. قال ولا قيام قبله، والوضوء خصه الإجماع والسنة. وذهب أبو حنيفة شوفوا الرأي الثاني وأصحابه إلى أنه يجزئ قبل الوقت كالوضوء، وهذا هو الظاهر، ولم يرد ما يدل على عدم اسمعوا بقى الإجزاء. والمراد بقوله إذا قمتم، إذا أردتم القيام، وإرادة القيام تكون في الوقت وتكون قبله، والإنسان يتهيأ قبل الوضوء إما بالطهارة المائية وإما بالطهارة الترابية. فلم يدل دليل على اشتراط الوقت حتى يقال خصص الوضوء أو خصص الوضوء أو خصص الوضوء الإجماع. طيب هذا خلاصة إيه؟ ما في الباب. هو لو هو مسافر في الصحراء وعايز يقرا قران وهو من على طرق الخضار، هل يتمم يتمم ويصلي ركعتين ويقرا قران؟ لا لا، هو هل هو محتاج الى الصلاه؟ هل هو محتاج الى الصلاه في ذاك الوقت؟ لا، هو عايز يقرا قران، والقران ربنا سبحانه وتعالى قال لك يصلي طهور وهو مش على طرق. لا يقرا على حالته ولا يجزئ، يعني ولا يشترط تيمم بدون تيمم. لا يشترط. باب من وجد ماء يكفي بعض طهارته يستعمله. معنى يعني من وجد ماء يكفي بعض الطهارة ولا يكمل بعض الأعضاء الأخرى الناقصة، هل يستعمل الماء ويكمل بالتيمم؟ هذه فرض المسألة، هذه صورة المسألة. يقول باب من وجد ماء يكفي بعض طهارة يستعمله. عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. هذا الحديث لا يصلح الاستدلال به فيما نحن بصدد من هذه الترجمة. بارك الله فيكم. لأنه إذا تعذر استعمال ماء لفقدان أو لمرض أو نحو ذلك فإنه يأتي بديل الماء التيمم، فلا تجمع بين أنك تغسل بعض أعضائك أو تتوضئ بعض أعضائك وتتيمم، لأن الوضوء لم يكتمل أصلا والاغتسال لم يكتمل، ولا يسمى وضوءا شرعيا إلا باكتمال تطهير الأعضاء المنافي في آية الوضوء، وكذلك في الاغتسال. يقول هذا الحديث أصلا من أصول عظيمة وقاعدة من قواعد الدين نافعة، وقد شهد له صريح القرآن، قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. صحيح، هذا هو الأصل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لم يستطع الوضوء وضوءا كاملا، البديل التيمم. البديل إيه؟ التيمم. فلك الاستدلال بالحديث على العفو عن كل ما خرج عن الطاقة. صحيح، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، وعلى وجوب رفع الامه الخطا والنسيان واستكروه عليه، وعلى وجوب الاتيان بما دخل تحت الاستطاعه من المامور. عفى الله لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تفعل. قال: وعلى وجوب الاتيان بما دخل تحت الاستطاعه من المامور به، وانه ليس مجرد خروج بعضه عن الاستطاعه موجبا للعفو عن جميعه. على كل حال احنا معنا قاعده في هذا: لا حرام مع ضروره، ولا واجب مع عجز، ولا واجب مع ايه؟ مع عجز. واحد عجز ان يقوم ان يصلي قائما فليجلس، عجز عن الجلوس في الصلاه فليضطجع، وهكذا. إيه لم يستطع هذا ولا ذاك فليشر اشاره وليومئ ايماء. اذا لا حرام مع الضروره ولا واجب مع العجز. قال: وقد استدل به المصنف على وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطهارة، وهو كذلك لا يصح ولا يطابق، وقد خالف في ذلك زيد بن علي والناصر والحنفية، وهذا هو الصحيح، فقالوا يسقط استعمال الماء لأن عدم بعض المبدل يبيح الانتقال إلى البدل. يعني شكل موضع على كده الشوكاني الشكل يعني لا قد خالف في ذلك زيد بن علي والناصر. ما هو بيقول لك جمهور الائمه على، ولكن شوف الذين قالوا بالقول الثاني: زيد بن علي والناصر والحنفيه، وقالوا يسقط استعمال ما هو هذا الصحيح. طيب كم باب الان مر بنا؟ الشيخ احمد رمضان يلا صاحب السير وها زبيب الباب الاول. اي نعم، وتكلمنا على فقه المساله في خصوص الباب الثاني. من وجد ماء يكفي بعض طهارته يستعمله. معنا؟ نعم. الباب الثالث: باب تعين التراب للتيمم دون ايه؟ دون بقية الجامدات. طيب خلونا نشوف عن علي كرم الله وجهه أن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من إيه الأنبياء نصرت بالرعب رحمه الله وأعطيت مفاتح الأرض وسميت أحمد وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى وتعظيم وعلو كعبه ومقام. وطيب قال نصرت بالرعب هل هذا بارك الله فيكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو أيضا يشمل أمته من بعده؟ قولان لأهل العلم قولان لأهل العلم وكثير من أهل العلم رجح أن هذا الأول أمته. وفعلا إذا نظرت في الواقع وتاريخ المسلمين والغزوات والحروب هذا وقع فعلا وقع الظهر والخوف لأعداء الإسلام على مسيرة بعيدة. قال نصرت بالرعب وأعطيت مفاتح الأرض سبحان الله. نعم فتحت للنبي عليه الصلاة والسلام الأمصار والبلدان. قال وأعطيت مفاتح الأرض وسميت أحمد عليه الصلاة والسلام. من أراد منكم أن يراجع أسماء النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى بداية زاد المعاد معنا يا إخوة. وهناك من ألف في أسماء النبي عليه الصلاة والسلام وشرحها اسما اسما. قال وجعل لي التراب طهورا وجعلت أمتي خير الأمم رواه أحمد. على كل حال الخصائص